دار النوادر أيضا. هذا أيضا مبحث لطيف جدا جدا، هل الجمعة راتبة قبلية أو لا؟ طبعا الراتبة البعدية لا إشكال فيها، لأنه النص فيها ورد حديث عائشة وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الراتبة البعدية للجمعة. طب قبلها هل هناك راتبة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. قام أحد علماء الشافعية وألف رسالة فيها الانتصار للقول بأن للجمعة راتبة قبلية، واستند بما استند من الآثار المروية في ذلك، فبلغ ذلك العلامة برهان الدين ابن القيم، العلامة ابن القيم مشهور المعروف، هذا ابنه برهان الدين، كان عالما أيضا، فرفعت إليه رسالة على أنها، انظر ماذا كتب في هذا، فقام العلامة برهان الدين ابن القيم اللي اسمه إبراهيم ابن محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعية دمشق الحنبلي المعروف، أبوه العلامة المشهور المعروف، توفى عام 767 للهجرة، وألف هذه الرسالة التي سماها بعنوان، أو الحقيقة هو ما سماه، هو تركها لأنه هو جواب عن تلك الرسالة، تحقيق القول في سنة الجمعة، هي السنة القبلية، في سنة الجمعة القبلية، وخلص إلى أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، إنما فيها نفل مطلق من عامة النفل، وهذا صحيح، وهذا لا إشكال فيه، ترى يقولون به الكلام، هي راتبة أو لا، وفند وجمع كل ما يمكن استدل به في 11 حديث أو 11 أثر، ورد عليها أثرا كل واحد تعقب، أما الحديث الفلاني فجوابه كذا وكذا كذا، حتى نقرأ بالكامل أو جواب أجاب عنها بالكامل في هذه الرسالة الماتعة اللطيفة التي هي من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المديفر وفقه الله، ومن إصدارات دار النوادر. هذا أيضا